الصحراء أنا قوة ومضاء أنا ثورة الصحراء أنا قوة ومضاء أنا ثورة الصحراء أنا قوة ومضاء أنا ثورة الصحراء أنا قوة ومضاء فاستمسكوا بشرعي تعيش في هناء فاستمسكوا بشرعي تعيش في هناء ومن أبى الإسلام أتراه يضنيني لا بل هو الخسران والله يحميني والله يحميني والله يحميني أنا الإسلام أنا الإسلام أنا الإسلام يا معشر الأنام سيروا بدربي تجدوا مع الأيام عدلي وحبي يا معشر الأنام سيروا بدربي تجدوا مع الأيام عدلي وحبي ومن أبى الإسلام أتراه يضنيني لا بل هو الخسران والله يحميني والله يحميني والله يحميني أنا الإسلام أنا الإسلام أنا الإسلام أنا من أعيد لكم مجدا بلا ثمن تجدوا معي لحن الكرامة على مدى الزمن أنا من أعيد لكم مجدا بلا ثمن تجدوا معي لحن الكرامة على مدى الزمن أنا من أعيد لكم مجدا بلا ثمن تجدوا معي لحن الكرامة على مدى الزمن ومن أبى الإسلام أتراه يضنيني لا بل هو الخسران والله يحميني والله يحميني والله يحميني أنا الإسلام أنا الإسلام أنا الإسلام